هديته بيديه كل ذنوب المرء تسجل، يجزى هذا وهذا يؤجل، أما جزاء العاق يعجل، أما جزاء العاق يعجل، يجني الزارع غرس يديه، يجني الزارع غرس يديه. ها هي امرأة أخرى، أم من الأمهات، أم من الأمهات، تنام على رصيف من الأرصفة تحت كبري، ويقدر الله سبحانه وتعالى يمر الناس عليها فيتعجبون، امرأة كبيرة مسنة تجلس على قطعة من المنكت، هذه المرأة عفيفة لا تطلب شيئا من أحد، لا تمد يدها لأحد، بل حتى إذا انطلق إليها رجل أو امرأة يريد أن يساعدها بالمال، يريد أن يساعدها بالطعام أو بالشراب، ترفض أن تأخذ. حيرت الناس، ذهل الناس، كيف تأكل هذه المرأة؟ هي لا تقوم من مكانها، بل تنام تحت الكبري في الشارع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين أولادها؟ أين هذه القلوب القاسية التي قست حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف تشرب هذه المرأة؟ كيف تأكل هذه المرأة؟ كيف تحتمي هذه المرأة؟ لا يدرون. فبدأ بعض الناس يراقبها، وفوجئوا بالتالي: قرب الفجر تأتي سيارة أحدث موديل تقف أمام المرأة، ينزل منها شاب يعطيها طعاما وشرابا، ثم يرجع إلى سيارته وينظر إليها ويبكي لفترة من الزمن، ثم ينطلق. لعل الجماهير يظنون أن هذا الابن هو ابنها وأنه تركها في هذا المكان. لا، إنما هذا الشاب قصته كالتالي: أغضبته أمه، أو أغضبت أمه زوجته، والله أعلم من الذي أخطأ في من. بدأت الزوجة تكلم الشاب أن يخرج أمه، وفي النهاية ذهب بأمه إلى مقبرة من المقابر، إلى مقبرة العائلة، وتركها في حوش هذه المقبرة، ترك أمه بلا طعام بلا شراب، لا يدري من أين ستأكل ولا من أين ستشرب ولا كيف ستنام وكيف يدفنها وهي حية. تركها هكذا مع الأموات في هذا المكان الموحش، ولا يدري المسكين أن كل فعلة من الأفعال سنحاسب عليها بين يدي الكبير المتعال، وأنه كما تدين تدان. بدأ هذا الشاب يندم على فعلته، يريد أن يرجع أمه. بعد فترة من الزمن انطلق إلى هذا المكان، فما وجد أمه، لا يدري أين ذهبت. فحينما رأى هذه الأمة الكبيرة المسكينة تحت الكبري، كان يأتي إليها بالطعام والشراب ليومها قبل صلاة الفجر، ويبكي ويتذكر أمه. ربما غفر الله سبحانه وتعالى له ما فعله بأمه. ماذا أقول في مناسبة يحتفل فيها كثير من الجماهير بعيد الأم، وهم ما عرفوا للبر طريقا؟ أين نحن من البر؟ فها هو الفقيه عبد الله بن عون الذي في يوم من الأيام نادت عليه أمه وقالت: يا عبد الله. قال: لبيك أمه، لبيك أمه. ثم قال لنفسه: أترفع صوتك على صوت أمك يا عبد الله؟ مع أنه يقول لبيك، لا يقول ماذا تريدين، لا أريد أن أسمع صوتك أو نحو ذلك، إنما كان يقول لبيك أمه. انظروا كيف عرفوا البر. فقال: أترفع صوتك على صوت أمك يا عبد الله؟ نزل إلى السوق واشترى عبدا من العبيد وأعتقه لوجه الله، وقال: هذا كفارة لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. رفع صوتك على صوت أمك. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي في يوم من الأيام دخل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال له: ما لك يا أبا هر؟ وكان أبو هريرة قد دعا أمه إلى الإسلام وأبت أن تدخل إلى الإسلام، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ادعوا لأم أبي هريرة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. ويرجع أبو هريرة إلى البيت يطرق الباب فيسمع صوت أمه تقول: من؟ فيقول: ولدك يا أمه. تقول: انتظر يا ولدي فإني أغتسل لكي أنطق بالشهادتين. وتنطق أمه بالشهادتين، ويصبح أبو هريرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على بلدة من البلدان، فأتى ببيت لأمه بجوار بيته، وكان كلما خرج ومر على بيت أمه يطرق الباب ويقول: السلام عليك يا أماه. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. يقول أبو هريرة: أماه رحمك الله كما ربيتيني وأنا صغير. وتقول: ورحمك الله يا ولدي كما بررتني وأنا كبيرة. فيقول: أماه هل تريدين شيئا؟ فإن أرادت فعل وإن لم تلق. أين فعل سلفنا الصالح من أفعال معظم الجماهير الآن؟ إن أردتم أن تفعلوا أشياء للأمهات تتقربوا بها لرب الأرض والسماوات فعليكم بالبر، حتى وإن ماتت الأم استغفر لها، ادعو الله لها، أحسن لصديقاتها بالضوابط الشرعية، اعتمر لها، حج لها، افعل ما تنتفع به أو ما ينتفع به الميت بعد الموت. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد موته، سأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى على عجالة. هذا شاب كان بارا بأمه، ولما ماتت تأثر تأثرا شديدا، حتى قال بعض الأبيات أو حتى أنشد الشاعر يصف حاله ببعض الأبيات المؤثرة، وهو يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى سائلا الصبر من الإله جل جلاله، وهو يقول: إلهي أمي قد ماتت، كان برا بها وتأثر بها، أين الآن؟ أين الآن الذي أمه تكون حية ولا يراعي مشاعرها، وهذا يتألم على أمه حية وميتة يريد أن يخدمها؟ لو يعلم أن الأعمار توهب لوهب عمره لأمه. قال: إلهي أمي قد ماتت، وموت الأم نكباء، إلهي أمي قد ماتت، وموت الأم نكباء، إلهي الصبر والسلوى، إلهي الصبر والسلوى، أصابت قلبي ضراء، فمن يدعوني يا كبدي، ومن أدعوه يا أمي، فمن يدعوني يا كبدي، ومن أدعوه يا أمي، وحضن من يخبئني من الأحزان والهم، ومن بالليل يأتيني ومن برد يغطيني، ومن كفاه ترقيني إذا ما مسني داء، أمي لديك يا ربي، أمي لديك يا ربي، ففي الفردوس نعمها واغفر ما مضى منها كما ربتني فارحمها. إلهي قد انكوى قلبي فقوني على كربي، إلهي قد انكوى قلبي فقوني على كربي، واغفر زلتي ربي فموت الأم نكباء. إلهي أمي قد ماتت وهي الفرح للقلب، فكم بالعطف قد جادت وبالإحسان والحب. فمن كالأم يهواني ومن يشعر بأحزاني، ومن كالأم يرعاني وموت الأم نكباء. أدرك الموقف الآن، بر أمك فالبر لا ينقطع إلى موتك. يجوز أن تبر الأم، بل عليك أن تبر الأم، بل يجب عليك أن تبر الأم سواء كانت حية أو كانت ميتة. أما في حياتها فعليك أن تحسن إليها وأن تبذل لها العطاء، وعليك أن تكف عنها الأذى. وإذا ماتت عليك بالطريق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقم لها صدقة جارية. فلقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية. فلماذا لا تستغفر الله سبحانه وتعالى لها؟ حج أو اعتمر عنها. إن كانت قد نذرت نذرا فوفي بنذرها، إن كان عليها دين فعليك أن تقضي عنها الدين. فكل ذلك من البر كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنستمع إلى الرسالة التي أرسلها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر حينما تكلم عن عقوق الوالدين، وهو يقول: أيها المضيع لآكاد الحقوق، أي بعد حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، أيها المضيع لآكاد الحقوق، المستبدل البر بالعقوق الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، اعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك. كيف لا وهي التي حملتك في بطنها 9 أشهر، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأثرتك على نفسها بالغذاء، بل ومسحت بيمينها عنك الأذى. وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت عليك الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب. ولو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها هذا. وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك. قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وقابلت أيديها بالنسيان. صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهي ما لها لك بعد الله سواك نصير. يا هذا، إن مولاك نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا من عاقبت والديك ستعاقب في دنياك وأخراك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين. وسيناديك ربك بمقال التوبيخ والتهديد: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ماذا أقول في عيد الأم؟ أم من الأمهات تركها أبناؤها، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يقيم صاحب البيت الذي تسكن فيه الأم قضية على الأم ليطردها من البيت، وأولادها يبعدون عن أمهم ولا يعرفون عنها شيئا. ترى لو طردها أين ستذهب هذه الأم المسكينة؟ ويقدر الله أن تحكم المحكمة بأن ينفذ الحكم بعد عام، وأن تطرد هذه المرأة من شقتها بعد سنة. وظل يترقب صاحب البيت هذا العام، وبعد مرور العام انطلق مع الشرطة لكي يخرج هذه الأم من بيتها، الأم التي تركها أبناؤها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى صاحب البيت ما شعر بها ولا فكر في حالها ولا أين ستذهب، يريد مع الشرطة أن يخرج الأم بعفشها إلى الشارع. لكنهم فوجئوا حينما كسروا الباب، ظلوا يطرقون الباب فما فتحت، فحينما كسروا الباب وجدوا الأم على سريرها هيكلا عظميا، وجدوا الأم على سريرها هيكلا عظميا. يا ترى متى ماتت وأكلها الدود وتحولت إلى هيكل عظمي؟ وما سأل ابن من أبنائها ولا بنت من بناتها؟ والحساب بين يدي الله جل جلاله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله في عنقه يسأل عنه بين يدي الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أيها المسكين، اعلم أنك إن ضيعت أياما وشهورا وسنوات لم تبر فيها، أو أنك بررت، فعليك أن تبر وأن تداوم على ذلك إلى أن تموت، لا إلى أن تموت أمك، لأن البر يجب عليك إلى الموت لا بموتها هي. أمك هي نبع الحنان، أمك نبع حنان، في حضنها دفء وأمان، في قلبها نور وإيمان إن شاء الله. أمك كانت نهرا عليك يجود، تسخي وتعطيك بلا حدود، تود أن تجوع لكي تأكل، تود أن تكون عارية لتكتسي، ولكن أين المقابلة وأين المعاملة؟ الأم قلب كبير كالشمع يحرق كي ينير، الأم كف حنون، إن مست أبناءها نسوا الشجون، فهي التي تمحو الدموع من العيون. أنسيت من حملتك في بطنها 9 أشهر؟ هي 9 شهور حملتني، هي أمي، وماذا يوفيها؟ عطفا وحنانا أعطتني، ماذا بيدي لأهديها؟ حملت، وضعت، سهرت، ربت، ليس لغير الحب أحبت، جادت، منحت، أعطت، ضحت بالعمر لكي ترضي بنيها. من مثلها يسعد إن أسعد؟ إن أضحك تغدو هي الأسعد، هي أمي، إن أهنأ تضحك، ما يرضي بنيها يرضيها. من مثلها دوما يصفو لي في كل صلاة يدعو لي، من مثلها دوما يصفو لي في كل صلاة يدعو لي، أوصاني ربي ورسولي، فالجنة لي لو أرضيها. الآهة مني تشقيها، والبسمة مني تحييها، الآهة مني تشقيها، والبسمة مني تحييها، أسعدها ربي وارضيها، واجعلني برا أرضيها. أيها المسلمون، عليكم أن تتذكروا ما أمركم رب العالمين سبحانه وتعالى به، ألا وهو بر الأمهات وبر الآباء. وخصصت الأم بالذات لأن الناس في مثل هذه الأوقات يحتفلون بما يسمونه بعيد الأم، فهل احتفالنا بالأم أن نأتي لها بالجلباب من الجلابيب؟ هل احتفالنا بعيد الأم أن نعطيها هدية من الهدايا أو نعطيها بعض الأموال فقط؟ إن الأمة تود الكلمة الطيبة فهي أفضل عندها من الملابس، فهي أفضل عندها من الأموال، فهي أفضل عندها من كل شيء. حينما تسمع صوت ولدها، حينما تعلم أن ولدها يبرها، حينما تعلم أنه يريد أن يقابل الإحسان بالإحسان، حينما ترى أن ولدها يسمع ويستجيب، نعم أعلم أن الأمة طاعتها مقيدة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن نطيع الأمهات ما دامت الأوامر في طاعة رب الأرض والسماوات، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى عن المرأة بل وعن الأب الكافر، قال: وإن جاهداك، جاهداك أي بذل المشقة حتى يرجعوك عن دينك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لم يقل رب العالمين اهجرهما، إنما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في المعصية فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. هذا هو كلام ربنا، وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأردت في هذه المناسبة أن أذكر إخواني بحكم الاحتفال بعيد الأم، فهو بدعة من البدع، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما الأمهات عندنا فلها مكانة عظيمة، ولا بد أن نبرها لا إلى موتها فقط، بل إلى موتنا نحن، ونبحث عن الطريق الذي تنتفع به الأم، نبرها في الحياة ونبرها بعد مماتها. هذا ما أردت أن أقوله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إن كانا محسنين فزد لهما في إحسانهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز يا ربنا عن سيئاتهما. اللهم اغفر لهما، اللهم اجعلهما في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلهما في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا، اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا. اللهم اجمعنا بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنتك، اللهم اجمعنا بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنتك. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم إخراج هذا العمل باستوديو شمس، مهندس إبراهيم سيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.